القرآن أحق بأن يقال فيه ما قال أبو الطيب المتنبي في فرس: وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد. للقرآن على نفسه من نفسه شواهد، وهدي القرآن هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن هديه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخط. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فيبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لم يطلق، قيد المؤمنين بأنهم يعملون الصالحات. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وعبارة أجرا كبيرا من رب العالمين لا يقدر قدرها ولا يسدر غورها، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه أيضا بشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشروا يبشرهم القرآن بأن الذين لا يؤمنون بالآخرة معتد لهم عذاب أليم. هذه بشارة، بشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا من حيز البشارة، وكل ما يشفي نفس الإنسان من عدوه فهو بشارة. ولا شك أن نفوسنا تشتفي إذا علمنا أن الذين لا يؤمنون بالآخرة معتد لهم عذاب أليم. كنا أيها الإخوة، كان آباؤنا الأقدمون في جاهلية طال عليهم الأمد بعد عهد النبوات وبقوا في جاهلية لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يئدون البنات ويأكلون الميتات ويقول غنيهم فقيرا. فجاء الله بالقرآن، جاء الله بهذا الكتاب الذي هو آخر كتاب ينزل إلى الأرض، والذي هو آخر فرصة تتاح للناس، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ لا شيء، لا حديث يحدثكم الله به بعد هذا القرآن. جاء هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، جاء هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فيه نبأ من قبلكم وحكم ما بعدكم، ما من شيء يرضي الله سبحانه وتعالى ويدخل الجنة إلا وقد بين في القرآن، وما من شيء يسخط الله سبحانه وتعالى ويدخل في النار ويدخل النار إلا وقد بين في القرآن. بشارة تامة ونذارة تامة، ولا نجد في القرآن آية بشارة إلا وبجنبها آية نذار. وهذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا يقول الناس عندما يواجهون العذاب: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بين في هذا القرآن بصريح الآيات وبالإشارة الواضحة التي وكل الله إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم بيانها كل ما يصلحكم من الأمور الضروريات ومن الحاجيات ومن الكماليات، ما يزكي النفوس من العبادات، ما يقوم عليه العمران من المعاملات. بين لكم العبادات، بين لكم أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه ركائز الإيمان. والركيزة السادسة الإيمان بالقدر، وهو مبين بالقرآن:

لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ذكر حكم المطلقة التي لم تر المحيض أو التي قد يئست من المحيض، قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. ذكر عدة المتوفى عنها وهي غير حامل، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وما كان من إجمال فقد بينته السنة، وما كان من بقية إجمال في السنة بينه تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. ذكر سبحانه وتعالى أحكام المعاملات بين الناس، أمر ببنائها على الصدق والوفاء، وأرشد سبحانه وتعالى إلى طريقة توثيق الحقوق، توثيق الديون بين الناس، إما بالكتابة والشهادة وإما بالرهان المقبوض. وبين الله سبحانه وتعالى من الديون ما يحل وما يحرم، حرم الربا وأعطى بديلا عنه وهو الصدقة. فطرف المعادلة الرياضية في القرآن هما الربا من جهة والصدقات من جهة، بين ذلك في سورة البقرة وبينه في سورة الروم. قال تعالى وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال تعالى مبينا أحكام الدين وكيفية توثيقه، وفارق بين الدين العادي الذي يسمى بالعرف القانوني الدين المدني وبين دين التجارة. والقرآن سابق للتفرقة بين أحكام المعاملات المدنية وأحكام المعاملات التجارية، وإلى الإشارة إلى أن أحكام المعاملات التجارية تبنى على الثقة والسرعة، كما أشار إلى ذلك بقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بيا أيها الذين آمنوا فيه إلهاب وحفز على الامتثال. يا تداينتم بدين، وهذه نكرة في سياق الشرط عام، إلى أجل مسمى، وهذا إرشاد أن الدين لا يجوز إلا إلى أجل مسمى لئلا يثور النزاع والخلاف فيسبب ذلك التطاحن والتشاحن والتواثب أمام المحال. لا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله. الكتابة منة من الله سبحانه وتعالى وتعليم من الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق. الذي عليه الحق هو الذي يمل الصحيح، يمل على الكاتب. وكلمة الإملال بالتضعيف والإملاء بالإعلال لغتان صحيحتان ومستعملتان في القرآن. لا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا. هذه هي الإملال بالتضعيف، فيتملى عليه بكرة واصلة، هذه من الإملاء بالإعلال. وليملي للذي عليه الحق وليتقي الله ربه. سبحان الله، لم يقل وليتقي الله فقط ولم يقل وليتقي ربه فقط، جمع بين اسم الله العظيم وبين ذكر رب مضاف إلى ضمير المأمور بالاتقاء، وليتقي الله رب. وهذا من أشد التأكيد، وهو موجود في غير آية. اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهم، ليتقي الله ربه وليملي الذي عليه الحق فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا. نكرة في سياق النهي عام. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله، وهذه إشارة إلى الولاية على القاصرين، هذا أصل الولاية على القاصرين، ولاية الآباء والأوصياء أو القضاة أو المقدمين من طرف القضاة. فإن كان اللي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. شرط العدل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فالكاتب يكتب بالعدل، والإملال يجب أن يكون بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وبين حكمة تعدد شهادة المرأة، أن المرأة مشغولة بترتيب بيتها وتربية أطفالها وحقوق زوجها، فعسى أن تضل تغلط أو تنسى، فاحتاط الله لذلك بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أخبر الله سبحانه وتعالى أن تحمل الشهادة فرض من فروض الكفاية، وأن أداءها فرض من فروض الأعيان، فقال تعالى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله أعدل. ولكن قد قلت مرات إن ترجمة هذا القرآن لا تصح حتى إلى اللغة العربية، فانظروا الفرق الواضح بين أن أقول ذلكم أعدل عند الله وذلكم أقسط عند الله. انظروا كلمة أقسط التي يتوسط فيها الحرف الصفيري الرخو المهموس بين حرفين شديدين مجهورين محقورين مضغوطين مقلقلين ليقوى الضغط على السمع. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، هذه أيضا مبدوءة بالقاف وأقوم للشهادة، وأدنى لا ترتابوا، والدال أيضا هي من الأحرف المقلقلة، أقسط أقوم أدنى. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ونبه سبحانه وتعالى الفرق بين دين المعاملات العادية التي نسميها نحن القانونيين ونستغفر الله المعاملات المدنية، وبين المعاملات التجارية التي تبنى على السرعة والدوران والثقة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينك. لو أن كل إنسان تداين في معاملة تجارية لم يصح له ذلك حتى يحضر شهيدين يكتبان الوثيقة بينه وبين غريمه، لتعطلت دورة الاقتصاد وتعطلت بذلك منافع الناس. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها، واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله. ابتداء كلام، ولو كان كما يقول بعض المتصوفين لمعناه اتقوا الله يعلمكم الله لكان الكلام واتقوا الله يعلمكم الله بالجزم في جواب الطلب أو بالنصب بعد الواو ويعلمكم. أما الفعل مرفوع فلا دلالة له على ما يقولون، ولكن هناك دليل آخر، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ولكن الآية هذه ليس فيها دلالة على ذلك الذي ينزعون بها إليه. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبض، وهذا أيضا أصل لاشتراط القبض في نفاذ كل ما يتبرع به من هبة وصدقة وحبس وغير ذلك من وجوه التبرعات، فرهان مقبوض، فإن من بعضكم بعضا والرهن من الأمانات، لأن الراهن يأتمن المرتهن على الرهن، فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته وليتق الله ربه. أعاد التأكيد بنفس النقل وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب. أسند الإثم إلى القلب لأن التقوى أيضا في القلب، تقوى القلوب، تقواها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات، لكن ينالوا التقوى منكم فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هذا عن بعض المعاملات المدنية والتجارية. وبين الله سبحانه وتعالى في القرآن أحكام الجنايات ما فيه قصاص وما ليس فيه قصاص مما فيه عوض مالي، وهو الجنايات التي نسميها جناية بحسب صورتها، وهي ليست جناية لفقد عنصر النية السيئة فيها، وهي ما يرتكبه الإنسان خطأ من قتل أو جرح. وبين الله سبحانه وتعالى حكم كفارة القتل. هل الإنسان الذي يهدم بنية بناها الله سبحانه وتعالى ولو كان غير متعمد يجب عليه أن يكفر عن خطيئته؟ من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة من قبل تحرير رقبة مؤمنة. حرير رقبة مؤمنة هو نقص عدد الرقاب المؤمنة الأحرار فليزد فليعوض تحرير رقبة مؤمنة. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يترتب على القتل حقان: حق لله سبحانه وتعالى فيعوض عبدا حرا مؤمنا مكان العبد الحر المؤمن، وحق للعباد فيؤدي دية مسلمة إلى أهل هذا القتل فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وذكر الله سبحانه وتعالى الأعمال التي فيها الكفارات من الأيمان والظهار، وبينت السنة الفطرة المتعمدة في شهر رمضان وألحقته بذلك. وذكر الله سبحانه وتعالى ما يكون في الإحرام بالحج أو العمرة من خلل، وبين القرآن كفارة ذلك من هدي أو صيام لمن لم يستطع لمن لم يجد هديا. وبين الله سبحانه وتعالى جزاء الصيد يصطاده المحرم أو من هو في الأرض الحرام. وبين الله سبحانه وتعالى ما يلزم المحرم إذا أماط عن نفسه أذى أو فعل ما يترفه به من الفدية. وبين الله سبحانه وتعالى ما يترتب على الزنا، ما يترتب على القذف، ما يترتب على السرقة، ما يترتب على الحرابة. وبينت السنة ما يترتب على الردة. هذه أحكام بين الله سبحانه وتعالى الصفات التي هي أساس ولاية القضاء. قال تعالى: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فلا بد في القضاء أن يكون ذا عزة يتمكن بها من إنفاذ حكمه، وذا علم يعرف به وجه القضي. وبين الله سبحانه وتعالى حكم الشهادة وصفة الشهود: ممن ترضون من الشهداء اشهدوا ذوي عدل منكم. وبين أنه يجب علينا إقامة الشهادة لله. بين في سورة الطلاق ما لم يبين في سورة البقرة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ولنعود إلى كلمة واتقوا الله ربكم، فلنذكر بأن هذا القرآن متشابه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري المطلق لا يخرج المرأة من بيتها ولا يحل لها أن تخرج، لا ندري ما يحدث الله بعد ذلك من رغبة بينهما والتئام الشمل بعد هذا الفرق. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ويشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. سبحان الله، في سورة البقرة: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا بما أن قبلها كلمة منكم اشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، لم تأتي كلمة منكم هنا، وجاء الخطاب بلفظ الجمع في اسم الإشارة: ذلكم يوعظ به. وفي البقرة: ذلك يوعظ به من كان منكم، وهنا: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. يتمروا افتعلوا، والافتعال بمعنى التفاعل، تآمروا ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاشرتم فسترضعوا له أخرى، لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وبين الله سبحانه وتعالى مصير القرى التي عتت عن أمر ربها ورسله، كي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله. والخطاب هنا موجه لأولي الألباب الذين آمنوا، فاتقوا الله يا أولي الألباب. الألباب لأن من لا لب له لا يستحق أن يوجه إليه خطاب. فاتقوا الله يا أولي الألباب، وكلمة يا أولي الألباب هذه تكررت في القرآن وفيها سر لغوي دقيق، لكلمة لب بالمفرد والثانية فيها ثقل، بداية ابتداء الكلمة بالضم وتشديد الباء وهي حرف شديد مجهور مقلقل، تضعيف ثقيل وبعد الضم ثقيل، وبالتكسير يزول الإدغام وتزول الضم، فلم تجي في القرآن إلا بلفظ الجمع. لذلك يقول بعض مشايخنا ما كلمة لم تأتي في الكتاب إلا بجمع يا أولي الألباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. ما هذا الذكر؟ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله وعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. بين الله سبحانه وتعالى كل ما نحتاج إليه من هذه الأمور في التعامل فيما بيننا، في تكوين الأسرة، في المحافظة على ارتباط الأسرة. نبه الله سبحانه وتعالى أن هذا الرباط الذي يربط الرجل بالمرأة ميثاق غليظ، كيف تأخذونهم وقد أفضى بعضكم إلى بعض ما أخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلمة الله، فقال في وصيته بالنساء استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لكم عوان لديكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وبين الله سبحانه وتعالى أنواع مكارم الأخلاق في القرآن، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الأمر بالصدقات، بصلاة الأرحام، بصلاة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بالعطف على الفقراء والضعفاء. فقال سبحانه وتعالى في آيات هن خواتم سورة الحج: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والاصطفاء والاختيار والرسالة لا تنال برياضة ولا بتصفية قلب، إنما هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لم يكن ليرسل للناس العاديين رسلا من الملائكة، لأن الناس لا يستطيعون أن يتلقوا عن الملائكة. ولذلك عندما قال المشركون، لما اقترح المشركون أن يكون الرسول ملكا واستنكروا أن يكون بشرا، قالوا أبعث الله بشرا رسولا، وماذا في أن يبعث الله بشرا رسولا؟ ينتظرون أن يبعث إليهم ملك الرسول. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقال سبحانه وتعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فمن لطف الله سبحانه وتعالى أن اصطفى من الملائكة رسلا يبلغون رسلا يصطفيهم من الناس ليبلغ رسل الناس الناس. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجودوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه عام: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. الله سبحانه وتعالى يحفزنا يحبب إلينا الإيمان لأنه ملة أبينا إبراهيم. لا ضير على الناس من القدوة الحسنة، إنما المذموم التقليد في الشر. أتلينا من قبل من رسولين كما أرسلنا من قبل كذا قالت من الذين إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أم وإنا على آثارهم مقتدون. بالنسبة للخير لا ضير علينا أن نمتثل هذه الأوامر وأن يحببها الله إلينا بأنها ملة أبينا إبراهيم. وهذه القدوة الخير محمودة ومعروفة ووسيلة من وسائل التربية والإقناع. أن يعقوب عليه السلام عندما سأل بنيه فطرح عليهم السؤال بالوقت الذي هو أحرج أوقات الإنسان، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ يقال لبنيه ما تعبدون من بعد، فما أنا أنزل إلى مستوى العامة وكلم بحسانية وما سوى نفسي أواس القطعة ولا البوتيك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. لماذا لم يقولوا نعبد الله وكفى؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال ابنه يوسف عليه السلام يا صاحب السجن أرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية التي قبل هذه دخل معه سجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتاويل إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لم يقل اتبعت ملة الله، اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وذكر أنهم أهل بيت ما كان لهم أن يشركوا بالله، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نرجع إلى خاتمة سورة الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا لله حق جهاد هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وإبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وبين في غير آية نتيجة الاعتصام بالله، فقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وسور القرآن موصولة الأرحام فيما بينها، فلنأخذ خاتمة سورة أخرى بعيدة في المصحف من هذه السورة لنأتي إلى سورة الشورى. فماذا في خاتمة سورة الشورى؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. نعم هو علي لا ينزل إلى الناس فيكلمهم كفاحا، وهو حكيم لا يترك الناس سدى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، جعله روحا به حياة الناس روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ولنقف عند التناسب بين روحا ونورا، حتى الوزن الصرف وحتى اعتلال الوزن لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وحتى كلمة روحا تناسب الكلمات التي تحتف بها وكلمة نورا تناسب الكلمات التي تحتف بها. كذلك وحينا إليك لم تزل بحة الحاء من الأذن في أوحينا حتى جاءت روحا، ذلك أوحينا إليك روحا من أمر، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا لم تزل غنة النون من جعلناه من الأذن حتى جاءت نون نورا، لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله تصير الأمور. تدبروا هل تجدون تقاربا بين هذه الآيات والآيات التي قرأتها من آخر سورة الحج؟ ألا إلى الله تصير الأمور وإلى الله عاقبة الأمور. فهذه سور القرآن في بدايتها ونهايتها وفي خلوصها كما قال عنها العلماء وخصوصا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في منظومته في علم البلاغة التي تسمى عقود الجمان من كتب المعاني والبيان، قال في نهاية الكتاب وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها واردة أكمل وجه وأدب وكيف لا، وهو كلام الله جل من لها أمعان بالتأمل بان له كل خفي وجل. نحن لا يمكن أن نتهجم على تفسير القرآن لأن من قاله القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ولكن نتدبر القرآن بما أنه منزل بلغتنا، ولم ينزله الله بلغتنا إلا لنتدبر. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لو منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. علينا أن نتدبر هذا القرآن، نتعلمه ونعلمه ونعمل بما فيه من الأحكام والشرائع ونتأدب بما فيه من الآداب والأخلاق. أتحسبون أن هذا القرآن أنزل ليهان ويداس بالأقدام وتستبدل أحكامه بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان ويعرض الناس عن هداه ويتطلب الهدى في غيره؟ لو أن الناس استمروا على هذا لأوشك أن يرفع القرآن من بينه. والقرآن الآن جدير بأن يقال فيه ما قال مجد الدين فيروز آبادي في خطبة كتابه القاموس عن اللسان العربي. ماذا قال؟ قال: وما أجدر هذا اللسان وهو حبيب الطبع وسمير ضمير الجمع، وقد وقف على ثنية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع، لأن يعتنق ضما والتزاما كالأحبة لدى التوديع، ويكرم بنقل الخطوات على أثره حالة التشيئ. إي والله ما أجدر هذا القرآن وهو حبيب الطبع وسمير ضمير الجمع، وقد وقف على ثنية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع، لأن يلتزم يعتنق ضما والتزاما كالأحبة لدى التوديع، ويكرم بنقل الخطوات على أثره حالة التشيئ. لا أراني إلا قد أطلت عليكم الأرض، وأستغفر الله مما زل به اللسان، وأطلب من المشرفين على ما يسمونه بالمونتاج أن يصلحوا ما عسى أن أكون سللت فيه من نظم آية. العلامة أطال الله بقاءكم، أطلب تفسير الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وما معنى كلمة اللمم، وما هي طريقة المثلى لتدبر القرآن لمن لا يعلم كثيرا من اللغة العربية؟ مادة لام ميم ميم تدل على المقاربة، ألم بكذا أي قارب. وفي الحديث: وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. واللمم فسره العلماء بأنه مقاربة الخطية أو ارتكاب صغائر الإثم مع تحاشي كبائر كالجسة والغمزة واللمسة والقبلة. الله سبحانه وتعالى من فضله أن جعل المؤمن الذي حفظ من الوقوع في الذنوب كبائرها وصغائرها في الدرجة العليا تضاعف له الحسنات، وجعل من اجتنب الكبائر مقتصرا على الصغائر لوقار الله في قلبه ورجائه عفوه مغفورة له الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من أغوته نفسه وزين له الشيطان حتى واقع الكبائر فتاب منها جعله مغفورة له كبائره بالتوبة، وجعل من لم يتب من الكبائر غير مقطوع بدخوله نار، إنما هو في مشيئة صائر إلى مشيئة الله تعالى. وهذا التقسيم بهذا الترتيب هو ما عبر عنه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن النفزي أبو محمد بن أبي زيد في رسالة، إذ قال: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالذي ضعف أمام شهوته حتى واقع الصغائر وامتنع من الكبائر تغفر له الصغائر باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. من يحرج على الله سبحانه وتعالى أو يحجر على الله سبحانه وتعالى أن يغفر للعباد؟ إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما طريقة المثلى لتدبر القرآن فلا أعلم طريقة أمثل من أن يتعلم الإنسان من اللغة ما يمكنه من فهم القرآن بدون وساطة من المفسرين الذين جاءوا في عصور متأخرة ومن أمم غير عرب. فلماذا نحكم نحن العرب غير العرب في فهم كلام ربنا؟ والقرآن دائم الإعجاز، وهو منزل إلى أولها إلى أمته وإلى آخرها، وحفظه تكفل به الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحاول أن نتدبره كما تدبره الأقدمون. ومن الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين تدبر القرآن وقوفه مع ما دونه المفسرون في دواوين، أنهم قد يفسرون القرآن بمعطيات عصورهم، وتشد معطياتهم في عصرنا ينكشف بها من معاني القرآن ما لم يكن يكشفا قبل، والزمان يفسر القرآن. هذا ليس تهجما على القرآن ولا استخفافا بتفسير الأوائل، ولكنه واقع. وشاهده قصة عمر رضي الله تعالى عنه، عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد عمر أنه لم يموت، واستنكر قول الناس إنه مات، وقال إنه إنما غاب كغيبة موسى، وسيعود فيقطع أيدي رجال وأرجله. وهو في هذا يهري لأنه مصاب بمصيبة لم يحتملها عقله قلبه. تجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه، وقال قبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حجا ومجيت، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، والله لا يجمع الله عليك طعم الموت مرتين. وكما قال، وخرج على الناس وهو يتلو الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. فعقل عمر إلى الأرض حتى لا ترفعه رجله، فخرج الناس يتلقفون هذه الآية من في أبي بكر كأنها نزلت ساعته. وبعد ذلك وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين وهو خارج لقضاء حاجته، ومعه ابن عباس يحمل له داوته ودفع، وهو يضرب وحشي قدمه بدرته فيقول أتدري يا ابن عباس ما حملني على ما قلت يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أعلم. قال أنت أعلم؟ قال والله ما حملني على ذلك إلا آية من كتاب الله كنت أقرأها فأتأولها على غير وجهه، هي قول الله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون شهداء للناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فقد كنت أظن أنه سيبقى بين ظهرانينا حتى يدبرنا تكون يموت بعد موتنا فيشهد عليه. هذا عمر بن الخطاب لي نزل القرآن بلغته، وعاشر عايش نزول القرآن، ووافقه القرآن في أمور معروف، يخطئ في فهم آية من كتاب الله ويبني عليها عقيدة خطيئة. وكان من الممكن أن يسل عمر سيفه على الناس فيقتل منهم مقتلة عظيمة حتى كشف له الواقع عن خطأ فهمه، والخطأ ليس في القرآن ولا في الواقع وإنما هو في فهم عمر. فما بالنا بمن بعد عمر، من جاء بعد عمر من المفسرين قد يفسرون القرآن بمعطيات عصورهم، ويأتي عصرنا فيكشف لنا معاني جديدة لم يهتدي إليها من قبلنا، والزمان يفسر القرآن. ما معنى هدي القرآن الكريم؟ الهدي هو دل وسمت ما عليه الإنسان. هدي القرآن الكريم هو ما أرشد إليه القرآن أن يكون عليه سلوك الإنسان. هذه الأوامر التي أمر الله بها في القرآن، والنواهي التي نهى عنها، والأخلاق التي مدحها، والقصص التي قص علينا لنعتبر بما جرى لأهلي كيف أتوا وكيف صاروا، هذا هو في مجموعه هو هدي القرآن، وهو اللي عبرت عنه عائشة بقولها كان خلقه القرآن. وقال بعض علماء التابعين ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذا القرآن أن يتفهموه ويعملوه، لم يقل أن يتعلموه لأن من المفترض أن الناس تعلموا القرآن كله، وهذه السنة أن يتعلموها ويعملوا بها ويدعوا الناس إلا من خير. هذا الأثر من آثار التابعين المخرج في صحيح البخاري. ما معنى قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه؟ أن حرف تفسيري وقد كفتني مؤنة التفسير. هذا الذي شرع الله تعالى لنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القرآن هو نفسه الذي شرع الله ونفسه الذي وصى الله به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وهم أولو العزم من الرسل، وهو أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إقامة عمود الدين وعدم التفرق فيه. فالأنبياء إخوة من أب واحد وأمهاتهم شتى، فديانتهم أصلها واحد، دين التوحيد واحد، لا يختلف من نبوة إلى نبوة ولا من كتاب إلى كتاب، وإنما تختلف شرائع الأحكام بما يصلح الناس في كل عصر. فالإشارة بهذه الآية إلى وحدة أصل الدين، والإشارة بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إلى تنوع الشرائع، ولا منافاة بين الآية لأن الموضوع مختلف. ومعروف من الفقهين أن شرط تعارض القضيتين وحدة الموضوع. الحسن والله سالم، هل يجوز لشخص لم يسبق له أن حفظ القرآن على شيخ أن يختمه من في رمضان عن طريق قراءة المصحف الشريف؟ إذا كانت له السليقة يمكنه أن لا يخرم من القرآن ولا يغير من إعرابه أو من مداته وشداته وغنمه، فيمكنه هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتب القرآن وخاطب به الغائبين عن نزوله، تأتيهم الآية وهم لا شك يقرؤونها ولم يسمعوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان ليست له تلك السرقة لم يجوز له أن يتهجم على القرآن إلا بعد أن يسمعه من الشيخ. علي الإبراهيم يسأله، هل يستطيع المصلي للتراويح أن تكون قراءته في المصحف؟ نعم، لا حرج على الإنسان أن يفتح مصحفا من يديه يقرأ منه القرآن في صلاة النافلة. ما هو قولك في شخص حفظ أجزاء من القرآن ونسيه بعد ذلك؟ ما كان ينبغي له أن يتسبب في نسيان القرآن، لأن ظاهر هذه الآية فيه وعيد شديد في من نسي من القرآن، ذلك تلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولكن إذا كان معذورا بطلب علم من فرض عينه أو بطلب كسب رزق هو مضطر إلى كسبه، فأرجو أن يكون في السفر. سألوا، ما حكم صدق الله العظيم في التلاوة؟ هذا خبر صدق، أما أنه مطلوب فلا يحضرني نص بذلك. هل يجوز لشخص أن يقرأ القرآن برواية ورش عن نافع في مصحف مكتوب برواية حفص، أو يقرأه برواية حفص في مصحف مكتوب برواية ورش؟ إذا كان قائما على الرواية التي يقرأ بها ولا يلتبس عليه الفعل المضارع المذكور بالنون أو الياء أو الكلمة التي هي بلفظ الجمع أو لفظ الإفراد أو نحو ذلك، إذا أراد أن يقرأ لورش في مصحف حفصي وهو يقرأ وجعل الملائكة الذين هم ويرى في المصحف عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، وهو يعلم أن قراءة نافع ورواية ورش عنه وهي وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، فيقيم القراءة على سنتها، فلا بأس أن يقرأ في مصحف حفصي برواية ورش أو يقرأ في مصحف ورشي برواية حفص عن عص وغير ذلك من القراءات المعروفة. أما إذا خاف أن يخلط فيدخل في قراءة ورش ما ليس منها أو ينسب إلى حفص ما ليس من حرفه، لا يجوز له ذلك. من هو الذي رتب القرآن بآياته وسوره وأحزابه ومتى ذلك؟ أما الآيات والسور هي توقفية، وأما التحزيب فقد حدث واختلف الناس في أول من أحدثه، وأكثرهم على أنه حجاج بن يوسف في عهد خلافة عبد الملك بن مروان. محمد الحسن، هل يجوز لشخص ترتيل القرآن بروايات مختلفة في آية واحدة؟ لا يحجر على الإنسان أن يقرأ بقراءة مختلفة إلا في الكلمة الواحدة. ما معنى قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها؟ لما نزل قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، سخر المشركون من هذا وقالوا يضرب مثلا ذبابا، فرد الله عليهم قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربهم، أما الذين كفروا ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وهذا القرآن سلاح ذو حدين، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ولكن لا ما يضل به إلا الفاسقين. إن الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول. فالذين يختارون طريق العمى بعد أن بين لهم طريق الهدى يضلون بهذا القرآن، ولكن على مسؤوليتهم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول. ما حكم الاستماع للمعازف وآلات اللهو واستماع الرجل لصوت الأجنبية والعكس؟ لا يحل للإنسان أن يتلذذ بصوت الأجنبية، ولا يحل للأجنبية أن تتلذذ بصوت الأجنبي. وهذه المعازف التي هي تستعمل فيها الآلات ذوات الأوتار المشهور المعروف من المذهب المالكي والشهود بالباب أنها لا يجوز الاستماع. وما الغناء إذا كان من غير آلة ولم يكن فيه تلذذ أجنبي بأجنبية أو أجنبية بأجنبي، ولم يكن فيه ذلك الاختلاط المريب، فلا يستحبون الإكثار. وفعله مرة وفي مناسبات سرور كالأعراس والأفراح لا بأس. أرجو تفسير الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجر بينهم. هذه الآية هي من أشد الآيات على من يحكم بغير ما، أنها بدأت بلا التي تصدر قبل القسم هي للتوكيد، والقسم فيها برب مضاف إلى الضمير المخاطب فلا وربك. لا يؤمنون الفعل في حكم النكرة، النكرة في سياق النفي عام، إلا يكون منهم أي إيمان حتى يحكموك، والغاية مفهومها معتبر، حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما موصول ومر موصولية من صياغ العموم، في أي شيء يشجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم هم لا يجدوا. فهذه أيضا فعل في سياق النفي عام، إلا يكون منهم أي وجدان، ثم لا يجدوا في أنفسهم حتى في الأنفس حتى ولو لم يتكلموا به بألسنتهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، نكرة في سياق النفي عام، أي حرج مما قضيت ما عامة، أي من أي أمر قضيت، ويسلموا تسليما. وهذا الفعل مؤكد. ففي هذه الآية 10 صيغ من صيغ التوكيد: أولا لا وربك، لا والقسم بوربك، والنفي لا يؤمنون وحتى يحكموا، والعموم فيما شجر بينهم، والعموم في هم لا يجدوا، والعموم في حرج، والعموم في ما قضيت، وتوكيد الفعل يسلم تسليم. الإعراض عن الله سبحانه وتعالى لا يرفع الإنسان به رأسه، ولا يلقي له باله، لا ينتهي لأمره، ولا يجتنب نهيه، ولا يتأدب بآدابه، ولا يتخلق بأخلاقه. هذا متوعد بأن يعيش الدنيا معيشة ضنك، وهذه معيشة قد يكون الجانب النفسي منها أعظم من الجانب المادي. قد يكون الإنسان موسعا عليه في العيش ولكنه مضيق عليه في النفس، يفكر فلا يهتدي، لا يرى بصيص أمل في مستقبله، ما يعرف من أين جاء ولا إلى أين يذهب. وهذا تعرفون شواهده في الشعر، ماذا يقول إلياء أبو ماضي يختم: لست أدري، ما أعرف من أين جاء وإلى أين يذهب. المعيشة الضنك هذا الضيق والحرج في الصدور، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا. وكلمة الضيق والضنك والضغط العربية لها أسرار غريبة جدا، هذه الكلمات المبدوعة بالضاد تدل في مجملها على نوع من الضيق، الضيق والضنك والضغط والاضطهاد وغيرها، تدل على التضييق. وإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. يقول ربي، قال ربي، قال بلغه الماضي، لأن هذا أمر متحقق، لأنه أمر أقمر الساعة في كلمة البصرة هو أمر متحقق. وقال قال ربي لما حشرتني يا عمي وقد كنت بصر، قال كذلك من عندك أوتيت، من نفسك أوتيت، كذلك جاءتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى. إسحاق السويد: ما هل القرآن نزل جملة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو قطعي الدلالة أم ظنيها؟ أما شق السؤال الأول، في القرآن نزل أولا جملة إلى سماء الدنيا، ثم صار ينزل نجوما على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزوله نجوما اعترض به المشركون وقالوا لا نزل هذا القرآن جملة واحدة، وأجيب عن ذلك بقول الله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيبا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. أما أنه قطعي، هو كله قطعي الورود لأنه متواتر مقطوع به، نقطع أن هذا القرآن المحفوظ في صدورنا المكتوب في مصاحفنا المقروء بألسنتنا هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، هذا أمر مقطوع. أما قطعي كونه قطعي دلالة فهذا أمر يعني المتفقهين بالدين من الأصوليين والمتبحرين وعلماء المجتهدين، لا ينبغي أن نتعرض لهم نحن فنشكل الناس في بعض دلالة القرآن. نعم، من آيات القرآن ما هو قطعي والورود قطعي والدلالة، ومنها ما يعرض له بعض المخلات بالفهم من احتمال اشتراك أو نقل أو مجاز أو إضمار أو نسخ أو تقييد مطلق أو تعميم عام أو بيان مشمر أو غير ذلك من الأمور التي كفل علماء الأصول بيانها، ولا ينبغي أن يتهجم عليها إلا من شدى في علم الأصول بقدر ما يمكنه من فهم اصطلاحاتهم مفكر ومسلم. ما معنى الآية الكريمة: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم؟ وما سبب نزول الآية؟ وما معنى الكلمات موص جنفا؟ الموص اسم فاعل من أوصى، اسم فاعل من أوصى منقوص محذوف آخره لالتقائه ساكنا مع التنوين، والجنف مادة شين النون فاء للميل، تجانف عنه مال، تجانف عن جبل يمامة ناقتي وما حمدت من أهلها لسوائك. من خاف من موسى جنفا أي ميلا أو إذما، أي أن يقصد أن يحرم بعض الورثة ولا تكون وصيته عبادة خالصة لله تعالى، فأصلح الذي يخاف هذا وهو مكلف بتنفيذ الوصية، فأصلح بين الوارثين وبين الموصى له والموصى له بنية صالحة فلا إثم عليه بذلك. فمن خاف من موصى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ونحن في حياتنا العملية شاهدنا من كثير من الموصين من يخاف أن يكون أراد بوصيته جنفا أو إثما. أحمد بن محمد محمود: هل يمكن أن يجد شخص الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ وما حكم من يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت؟ الذي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت هو كاذب، والله سبحانه وتعالى يقول: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ويقول عنه صلوات الله وسلامه عليه: أفإن مت فهم الخالدون، ويقول سبحانه وتعالى: فإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ويقول تعالى تفصيلا لهذا الإجمال: ما نرينك بعض الذي نعدهم ونتوفينك، تفصيلا لهذين الشقين في آية أخرى: فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرى في اليقظة هذا أمر اختلف فيه العلماء، فمنهم من أجازه ومنهم السيوطي وألف فيه كتابا سماه تنوير الحلق بجواز رؤية النبي والملك، ولكن هذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق خرق العادة. وخرق العادة نحن نتكلم في الأحكام العادية، الأمور التي هي من قبيل خرق العادة تترك لأهلها ولا يوفقهم إلى أن لا يشوشوا على العامة. ما هو حكم من يعلم القرآن مقابل أجرة يأخذها ويحددها؟ لم يكن أصلا يؤخذ الأجر على القرآن، ولكن العلماء أجازوا ذلك لمن ليس له كسب يعيش به إلا هذا، إذا حبس نفسه على تعليم القرآن جاز له أخذ أجرة مع التزام آداب وأحكام مبينة في كتب الفقه من مظنة الوقوف عليها كلام شروح خليل وحواشيها عند قوله في باب الإزارة: وعلى تعليم قرآن مشاهرتنا على الحذاق. وهذا الموضوع تطرق إليه أيضا المحدثون في أخذ الأجرة على التحديث، ويقول فيه العراقي: ومن روى بأجرة لم يقبله إسحاق والرازي وابن حنبل وهو شبيه أجرة القرآن يخرم من مروعة الإنسان، لكن أبو نعيم الفضل أخل وغيره ترخصا، فإن شغلا بالكسب عجز إرفاقا أفتى به الشيخ أبو إسحاق. داه الميم يطلب شرح سورة الإخلاص ويسأل عن ما هي سورة الدخان. سورة الدخان هي خامسة الحوامل، خامسة آل حامل هي سورة الدخان التي فاتحتها قوله تعالى حامل والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. سميت بسورة الدخان لقوله تعالى فيها فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ما شرحه وتفسيره سورة الإخلاص هذا قد كلفني مرتقا صعبا، لكن هذا على كل حال هذه السورة هي من وجوه إعجاز القرآن، سورة أصيلة الألفاظ عريضة المعاني. المشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم ربه، فانزل الله تعالى قل هو الله أحد، أحد أصل أحد وحد، فهي الهمزة مبدلة من واو، وإبدال الهمزة الواو المفتوحة همزة معروف بالعربي، منه أسماء من أعلام النساء أصلها وأسماء من الوسامة، ومن امرأة آنات أي باقية بطيئة النهوض وأصلها وناة من الوناة والفتور، وأحد أي واحد أي أصل هو سبحانه وتعالى واحد بمعنى بكل ما تعطيه كلمة الأحد الله الصمد. الصمد لما نجرؤ على التكلم فيما هو من صفات المخلوقين، ما صفات الخالق هي تؤخذ على ما يناسب الخالق. الصمد باعتبار المخلوق تطلق إطلاقين، على الصخرة التي لا جوف لها قالوا صخرة صمد إلى جوف لها، وعلى السيد الذي يصمد إليه في الشدائد لا بكر الناعي بخيري بن أسد بعمري بن مسعود وبالسيد الصمد. والذي يناسب المقام من ذلك أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين مفتقر إليه سائر خلقه، فهو يطعم ولا يطعم. لم يلد سبحانه وتعالى لأنه لو كان والدا لكان يورث، ولم يولد لأنه ما من شيء يولد إلا سيموت، ولم يكن له كفوا أي نظيرا أو مماثلا، الكفاءة المماثلة ويقال هذا الرجل كفو هذه المرأة يميلها في الشرف والصفات التي يرغب فيها، لم يكن له كفوا أحد. وأحد من أعم من شد الفاظ العمومي عمومية خاصة بالنفي وهي صريحة في العموم، لم يكن له كفوا أي أحد. وإذا تنازلنا إلى طريقة المتكلمين في عدهم صفات الله تعالى فلنذكر أن في هذه الصفات في هذه السورة ست صفات من الصفات التي دأبوا على ذكرها. في صفة النفس قل هو الله، لأن ذكره يسترجم أنه حق وموجود. وفيها صفة الوحدة هي أحد، وفيها صفة الاستغناء الله الصمد، وفيها صفة البقاء لم يلد، وفيها صفة القدم لم يولد، وفيها صفة المخالفة لم يكن له كفوا أحد. أريد منكم جزاكم الله خيرا إعراب كلمة من القرآن شكل علي إعرابها كثيرا، وهي قوله تعالى وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، ما هو إعراب وقيله؟ هذه الكلمة فيها ثلاث قراءات، فيها قيله بالنصب هو مصدر مضاف إلى فاعله، وجملة يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون جملة محكية بالقيل، المصدر منصوب. قال إنها بالجر، نريد إعرابها إذا كانت مجرورة. هي بالجر والنصدر مقروءة بالأوجه الثلاث، فيها وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، هي معطوفة على كلمة في الآيات التي قبلها فلنتذكرها، وضيق الوقت يمنع من الأخذ من بعيد. يقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون، أما برموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدينا يكتبون، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات رب الأرض رب سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ولا يلعبوا حتى ولا قوم هم الذي يوعدون، هو الذي في السماء إلههم وفي الأرض إلههم وهو العزيز الحكيم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإن دعوا علم الساعة وإليه ترجعون، ولا يملك الذين يدعون من دون شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله معطوف على الساعة، وعنده علم الساعة وعلم قيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، هذا على الجر. ما على النصب فباب تقديره في النصب واسع، وما على الرفع فإذا يمكن أن تكون قيله مبتدأ وخبره جملة يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وأشكل وجوهها أول جر وهي مجرورة معطوفة على قوله عنده علم الساعة، علم الساعة وعلم قيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. المرافق محمد سالم يسأل عن حكم زكاة الأوراق المتعامل بها، وهل هي عروض أم لا، وإذا كانت عروضا فهل اشترط فيها النضوض؟ الذي كانت به الفتوى عندما ظهرت هذه الأوراق أنها عروض وأنها لا تلزم الزكاة في عينها إلا إذا كانت يتاجر بها، تجري على أحكام عروض التجارة، وعروض التجارة في الملك بن مالك خصوصا في رأي بن قاسم إذا كانت عروض تجارة تدار لا تجب فيها الزكاة عن حول لم ينض فيه شيء منها، اشترط ابن قاسم النضوض ولم يشترط أشرف ذلك، وابن قاسم لا يشترط نضوض النصاب. والذي أصبح عليه الناس الآن في المجامع والفتوى العامة في المفتين المعاصرين أنها أصبحت متنزلة منزلة العين، يجب فيها ما يجب العين، والله أعلم بالصواب من ذلك. ما معنى للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر وما سبب نزولها؟ كان بعض الناس يؤلون يقسمون يحلفون العلية القسم وآل وأتلى وتألى حلف، والعلية والعلوة هي القسم اليمين. كان الناس يولون من غشيان نسائهم، يحلف الرجل لا يقرب امرأته إضرارا بها وتبقى هكذا دائما متضررة، لا هي منكوحة ولا هي مطلقة، هي تبقى دائما في حكم المعلقة، لا هي منكوحة ولا هي مطلقة، فرفع الله الضرر عن النساء بهذه الآية. فقال للذين يولون من نسائهم تربصوا انتظاروا أربعة أشهر، فبعد الأربعة أشهر ليس هناك مناص إما من الفيئة فيفيء ويكفر عن يمينه ويراجع معاشرة امرأته، وإما أن يتطلق عليه. للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ما بدر منهم من هذه اليمين التي المقصود منها الإضرار، ويرحمهم بأن يجعل لهم مخرجا ومخلصا من الحرج الذي أدخلوا في أنفسهم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع بأقوالهم عليم بنياتهم وأفعالهم، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سميع عليم. باب البنان يسأل ما رأيكم في من يصوم رمضان ويأكل الغيبة؟ في الحديث أن الغيبة تفسد الصوم، يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح ومن الغيبة ومن أذى الناس إذا كان يريد أن يكون صائما، فإنه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل يجوز دخول المراحيض أو الأماكن الغير طاهرة بالمصحف؟ وأقصد بذلك المصاحف التي توضع في الجيب. لا يجوز أن يدخل شيء من هذه المراحيض بالمصحف لا من ضرر، لا من ضرر. إذا كنت مثلا في سفر في بلاد كفر فخفت إذا وضعت المصحف أمام المرحاض أن تأتي منظفة المراحيض فتأخذ المصحف، فهذه رخصة. أحمد الله محمد الأمين أريد تبيان الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الخيط الأبيض هو ذلك الفجر المنشق يأتي من المشرق ذاهبا إلى المغرب معترضا في افق السماء ينشق عنه ظلام الليل، ذلك هو الخيط الأبيض الذي يتبين من الخيط الأسود، ومبين بقوله تعالى من الفجر من البيان. جمال بيناه من القرآن ما نزل بين مكة والمدينة إبان الهجرة، فهل هو مكي أم مدني؟ وهل يجوز لقارئ القرآن أن يقول البسملة إذا كان بادئا بآية؟ الذي نزل بعد الهجرة هو مكي مدني، سواء نزل في طريق الهجرة أو نزل في أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره أو حجه أو مغازيه، فكل ما نزل بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم مكة يسمى مدنية. وبداية ابتداء آية واحدة بالبسملة غير معروفة، إنما تشرع في أوائل السور واختارها بعض ذوي العداء في أوائل الأجزاء. هل يجوز لمعلم القرآن أن يبدأ لطفل مبتدئين القرآن التدريس من سورة البقرة خلافا لما هو مألوف عندنا؟ الناس دأبوا أن يعلموا أولا السور القصار لأنها أقرب إلى الحفظ وأسهل على الأولاد المتعلمين، وهي حكمة الله تعالى في أن أنزل القرآن على هذا الترتيب، أنزل أولا السور القصار وأنزل الآية القصار، فما يتميز به المكي من المدني قصر السور قصر الآيات قوة تعبيرها، شدة واقعها، حدرجة ألفاظها. وينبغي أن يتبع هذا الأسلوب الرباني في تربية الأولاد، ولا أقول إن في ذلك حرجا إذا أيقن من الطفل النجابة والقدرة وعدم السآمة من طول السورة. الطفل يفرح إذا ختم سورة، أنه يعرف أنه قطع مرحلة من هذا الشوط الطويل. أما أن يبتدئ له بسورة البقرة وهي من أطول السور وعدد آيها إما 86 و200 آية، وفيها آية هي أطول آية في كتاب الله، هذا ليس تابويا على الأقل. بنى الصحة قال تعالى: طلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ما هو تفسير هذه الآية؟ الطلاق الذي بعده رجعة، الذي يمكن الإنسان أن يراجع امرأته بعده بدون عنصر أجنبي مرتان، فبعد المرتين إما أن يمسكها إمساكا بمعروف وإما أن يسرحها تسريحا بإحسان. وبعد ذلك التسريح لم يغفي للقرآن المصير، بالبين ذلك بقوله: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا لا يقيما حدود الله، فإن خفتم ولا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها يعني ثالثة بعد المرتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، آن لهما أن يبحثا عن تجربة أخرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الأخير، والضمير يعود على أقرب من الكفر، فإن طلقها هذا الزوج الأخير فلا جناح عليهما عليها وعلى الأول أن يتراجعا، أي بعقد جديد بمحض إرادتهما، إن ظنا أن يقيما حدود الله. وإذا غلب على ظنهما أنهما سيعودان كما كان فلا فائدة من تراجع، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. محمد بن عبد اللطيف يسأل عن شرح الحديث: القرآن لما قرئ له؟ القرآن هو كتاب هداية وكتاب الشفاء، فإذا قرأت القرآن للأجر كان لك الأجر، وإذا قرأت القرآن للاستشفاء كان لك الشفاء، وإذا قرأته للاحتجاج فحجتك واضحة وحجة خصمك داحظة، وإذا قرأته للاستعاذة فقد استعذت بمعاد. محمد للبو: ما هو سبب نزول الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتبع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد. ليست كل آية نزلت على سبب معين، وأنا لا أحفظ لهذه الآية سببا معينا لنزولها. هذه بداية سورة معروفة، هي سورة الحج، وفيها أحكام كثيرة وفيها مواعظ وفيها هدى وفيها ذكر إجمالي قصص من قبلنا من الأمم، وهذا مما يظهر فيه إعجاز القرآن. نقرأ سورة هود وهي من المئين، تقريبا 126 آية ونحو ذلك، وفيها سبع قصص لسبع أمم أرسل إليهم سبعة رسل، ذكرت هذه القصص مفصلة في سورة هود وذكرت مجملة في سورة الحج. إن كذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان منهم. وهذه القصص على نفس الترتيب الذي هو في سورة هود، وهي سبحان الله كلمة العذاب اللي هو نهاية هذه الأمم هي كلمة الأخذ، استعملت في سورة هود وفي سورة الحج. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم ثم أخذتها وإلي المصر. ما معنى إيمانا واحتسابا، خصوصا احتسابا؟ الاحتساب هو الاعتداد، مادة حسب بمعنى عد، حسبه وعده، والاحتساب الاعتداد احتساب الأجر على الله سبحانه وتعالى، أي الإنسان الذي يقرض ربه قرضا حسنا بهذا الصيام وهذا القيام. الإيمان التصديق، والاحتساب رجاء الثواب عند الله سبحانه. هل تجوز قراءة القرآن لمن لا يعرف أحكام التلاوة؟ يجب على كل من يريد أن يقرأ القرآن أن يسمعه من غيره، أو أن تكون يحق أو أن يحصل لنفسه سليقة عربية تؤمنه من أن يغير ألفاظ القرآن، لأن الذي يغير ألفاظ القرآن هو يكذب على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود. محمد ما العينين محمد الأمين السالم والحماه، سؤال لفضيلة العلامة أطال الله بقاءه: أئمتنا صحافتنا سلام يعمكم شباه مع التهاني، أجازكما عن رمضانيات صاحبها مصنف لصف